Ladies and gentlemen, اهلا بيكم. عامله ضجه. ماشية بتتسلى على غلاف المجلة، ماشية بتتسلى على غلاف المجلة. ماشية بتتسلى، صوروها على غلاف المجلة وحطوها. ماشية بتتسلى، صوروها على غلاف المجلة وحطوها. صورة بالألوان، صورة صورة بالألوان، صورة صورة بالألوان، صورة صورة بالألوان. ماشية بتتسلى، صوروها على غلاف المجلة وحطوها. قلت لها أكتر من مرة ده جمالك عدى غلاف بره، قلت لها أكتر من مرة ده جمالك عدى غلاف بره. أنا شفت كتير وقليل لكن ده جمال من جوه ومن بره. عامله ضجه، ايوه عامله ضجه. رج قلبي، رج قلبي، رج. عامله ضجه، ايوه عامله ضجه. رج قلبي، رج رج رج. بيبي تيك ات ايزي بيبي، سلولي بيبي تيك ات ايزي بيبي، بيبي تيك ات ايزي بيبي، سلولي بيبي تيك ات ايزي بيبي. ماشية بتتمخطر، سنيورة سيلفي بتتصور، ميت صورة. ماشية بتتمخطر، سنيورة سيلفي بتتصور، ميت صورة. صورة بالألوان، صورة صورة بالألوان، صورة صورة صورة صورة بالألوان، صورة صورة بالألوان. ماشية بتتمخطر، سنيورة سيلفي بتتصور، ميت صورة. قلت لها أكتر من نوبة، معلش وسماح النوبة. أنا شفت مفيش زيك ولا في المنصورة ولا في النوبة. عاملة ضجة، ايوه عاملة ضجة. رج قلبي، رج قلبي، رج. عاملة ضجة، ايوه عاملة ضجة. رج قلبي، قلبي، قلبي. بيبي تيك ات ايزي بيبي، ايوه عاملة ضجة. بيبي تيك ات ايزي بيبي، رج رج رج. ايوه عاملة ضجة، رج قلبي، رج. بيبي تيك ات ايزي بيبي.